ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من واستمر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه إدبار السجود والسبع. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسبع. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك حشر علينا يسير. إلى شق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن من يخاف عيد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فزاد والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء رسول الله ركن سعد اهليه دي ما سمعتش حاجه عايزين نتبع اسمه بك لا اعلم او حتى رسول الله سبحانه الله الله الله الله الله إنه يعلم الجهر وما يخفى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى نحن أعلم بما يقولون وما الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء للسلام فذكر نفعت الذكر

تضحى والنبي الله يرحمك يا رب يا طيب وضبط للجد يا اللي تضبط فالمغيرات صبحا فاتعنا بدين طعا فاتطل به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وقفل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.